الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أمانان عظيمان في أمتنا موجودان، لا زالا موجودين الآن، يمنعان من حلول العذاب على الأمة. قال ربنا تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله الكريم جل ذكره بعذاب عباده إن شكروا وآمنوا؟ فالشكر والإيمان مانعان من عذاب الرحمن. فيا عبد الله، إلزم الشكر لله على آلائه، وكذلك عليك بالتوحيد والإيمان، فهما سببان عظيمان لنجاة العبد من هموم الدنيا والآخرة، وكذلك لرفع البلاء والعذاب عنه إذا حل ونزل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وتدبر معي قول أهل الجنان لما أكرموا بكرامة الرحمن لهم في الجنة، قالوا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ذا أذهب عنهم الحزن وغفر لهم وشكر لهم عملهم. فهكذا هذا هو الشكر. الشكر هو الثناء على الله سبحانه باللسان، والاعتراف بالقلب بنعم الرحمن، تعترف أنه ما بك من نعمة إلا وهي من الله، ثم تستعمل هذه النعم في طاعة الرحمن، ولا تستعن بها على معصيته. فإذا قام العبد بذلك وكان موحدا مؤمنا مطيعا لربه، والله لا يعذبه الله أبدا. أمانان عظيمان. فالله الكريم جل ذكره لا يعذب الشكور المؤمن، الله يعذب الكفور، لكنه لا يعذب الشكور المؤمن. هكذا عباد الله. فلذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه يكثر دائما إذا أصبح وإذا أمسى يقول: يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا يعلم مدى هذا العدد ولا هذا الميزان إلا الله رب العالمين، كما كان يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا لا يمكن أن يحصيها أحد، ولا يستطيع أن يكتبها الكاتبون. إنها ثقيلة في ميزان الرحمن. فاشكروا الله تعالى يرفع عنكم كل هم وكل حسد وكل سحر وكل بلاء وكل تسلط للكفار. مع ذلك موحدون مؤمنون بقضاء ربنا تعالى، ومؤمنون بأمره، ومؤمنون بشرعه المبارك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ انظروا يا عباد الله، فشكر الله تعالى يسألك الله عنه أول ما يسألك. روى الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة يقول الله تعالى له: ألم أصحح لك جسمك وأرويك من الماء البارد نعمة عظيمة. لعلك الآن تراها قليلة، لكن والله كثير من الخلق عافاك ربي وعافانا وعافى المسلمين أجمعين تمر عليهم الأعوام ليس الأيام، ولا يستطيع أن يشرب شربة ماء بارد. أنت تشرب والحمد لله، وتأكل وعافاك ربي في بدنك فاحمد الله واشكره فستسأل عن هذه النعم يوم القيامة. إي والله، روى مسلم في صحيحه أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الإبل والخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيسألك عن شكر هذه الآلاء. فيا عبد الله تأسل الصالحين، فالصالحون حكى الله قولهم: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. انتبه، لأنه كان قبل ذلك في غفلة وكان في معصية. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. لكن تدبر في هذا القول المبارك وفي قول سليمان الذي سيأتي، ما قال نعمك التي أنعمت علي فقط، بل قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم يسأل: وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيا شباب الإسلام، تعلموا أنه ما من نعمة على الآباء إلا وهي منة من الله عظيمة عليكم أنتم، تحتاج منكم إلى شكر. ويجب علينا والله أن نعلم هذا لأبنائنا ولأزواجنا، لأن كثيرا من أبناء المسلمين في نعم لا تعد ولا تحصى، ولكنه للأسف الشديد عنده بطر ويرى هذه الآلاء وهذه النعم لا شيء، ويرى أباه مقصر في حقه ولم يأت به مثل ما يأتي فلان وفلان. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وهكذا قال سليمان، قال: رب أوزعني، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالشكر طريق الأنبياء وطريق الصالحين، شكر الآلاء التي أنعم الله بها عليك، وكذلك الآلاء والنعم التي أنعم الله بها على والدين. فما من نعمة على الوالدين إلا وهي نعمة عظيمة من الله على الأبناء، وكذلك هي نعمة عظيمة على الأزواج، لأن كثيرا من النساء كذلك تزدري نعمة الله تعالى على أزواجهم، وترى هذه النعم تراها قليلة وتنظر إلى من هي فوقها في الدنيا. ورسول الله قال للجميع: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فربنا الرحيم الكريم لا يعذب شكور مؤمن أبدا، إنما يعذب الكفور الذي جحد آلاء الله تعالى. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الشاكرين الموفقين الذين يحمدونك ويثنون عليك بنعمك وآلائك ويستعملون في طاعتك ورضاك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اعلم أيها السعيد أن شكرك لآلاء ربك عليك إنما هو لنفسك، هذا الشكر لك. ربك غني عن الخلق كلهم وليس بحاجة إلى شكرهم. قال الجليل جل ذكره: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. هذا الشكر يعود عليك، شكر الله تعالى لعباده. ربك شكور، ختم الآية بقوله: وكان الله شاكرا حليما، أي يشكر لك القليل من العمل ويجازيك عليه أعظم الجزاء، ويغفر لك الكثير من الذنب ويمحوه ولا يؤاخذك به. كريم جل ذكره لا يعذب محسن سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك أخي من شكره جل جلاله أنه يخرج من النار أقواما ليس عندهم إلا ذرة ذرة واحدة من الحسنات. في الصحيح قال رسول الله، يقول الله تعالى للملائكة وكذلك يقول للمؤمنين: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة من إيمان. ما بالك بمن يصلي ويخرج الزكاة ويحسن خلقه ويشكر نعم الله تعالى عليه. ربنا الشكور جل ذكره يجازيك على العمل، أي عمل تقوم به في أصله يعطيك 10 أضعاف. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. من أسلم وحسن إسلامه ما من حسنة يأتي بها إلا كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف، هكذا رواه البخاري في صحيحه. فهكذا فضل ربي عليه وجعل أعمالا لا ميزان لها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم لي وأنا أجزي به، من صلى في مسجدي هذا في المسجد الحرام كان خيرا له من 100,000 صلاة. وهكذا أعمال جليلة يعطيك الله عليها الأجر العظيم، وكذلك تأتي بسيئات كالجبال ثم تتوب إليه يمحو عنك ولا ذرة تبقى منها بالتوبة وبعفو الله تعالى عليه. فكونوا شكارين لله. كان سيد الأولين والآخرين يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك ذكارين لك شكارين يا رب العالمين. وهذه نعمك وآلاءك علينا، ربنا أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد دائما أبدا وسائر بلاد المسلمين، ارفع عنهم الحروب والخلاف يا رب العالمين. اللهم ارفع الحروب عن بلاد المسلمين، وارفع عنهم الغلاء والبلاء يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله